بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي الحروف التي تجزم الفعل المضارع؟ التي تجزم الفعل المضارع يا أبا بكر؟ إن الشرطية، ولم، ولما، ولام الأمر، ولا النهي. هات مثالا يا عمرو على لام الأمر. لتأكل، سنت. عندك يا لؤي هات مثالا على لا الناهية. لا تأكل السمك وتشرب اللبن. تشرب اللبن، طيب. مثال على لما، مثال على لما يا من عندك؟ كلا لما يقضي ما أمره. طيب، هل منها قول الله عز وجل ولما أن جاء البشير ألقاه على وجهه؟ ها؟ لا، هذه لما أخرى، لما وقتية، لما بمعنى حين، لكن لما التي تدخل على الفعل المضارع وتجزمه وتفيد النفي هي التي موضوع الدرس السابق. تقول حضر زيد ولما يحضر عمرو، أي لم يحضر عمرو بعد. النوع السابع من 13 نوعا أسماء تجزم الأفعال على معنى إن، يعني للشرط والجزاء، وهي 9 أسماء. ويقولون أسماء منقوصة، منقوصة لأنها محتاجة لما بعدها. التام هو الذي لا يحتاج إلى ما بعده، المنقوص مثل الموصوف محتاج إلى الصفة، وهذه محتاجة إلى جملة الشرط وجملة الجواب. الاسم الموصول يقال له منقوص، لماذا؟ لأنه محتاج لجملة الصلة، فيقال له معرفة ناقصة لأنه يحتاج إلى ما بعده. قال ويقولون أسماء منقوصة احتياجها لما بعدها من شرط وجزاء لا يتم معناها إلا بذلك. قال أحدها من، نحو من يكرمني أكرمه. أين العامل الذي عمل الجزم؟ من، هل هو فعل أم اسم؟ اسم. ماذا عمل؟ جزم الفعل المضارع. وأي، نحو أيهم يكرمني أكرمه. وما، نحو ما تصنع أصنع. ومتى للزمان، نحو متى تخرج أخرج. ومهما، نحو مهما تصنع أصنع، يعني أي شيء تصنعه أصنع مثله. وأين لظرف المكان، نحو أين تمرر به أمرر به، يعني أي مكان تمر به أمر به. وأن، نحو أن تأكل آكل. أن تأكل آكل، يعني متى، أن بمعنى متى. وحيثما، نحو حيثما تذهب أذهب، في المكان، أي مكان تذهب، أي مكان تذهب إليه أذهب. وإذما، نحو إذما تفعل أفعل. إذما تفيد الوقت، يعني في الوقت الذي تفعل فيه كذا أفعل فيه أنا كذا. من يأتينا بمثال على من؟ مثال على من؟ أبا بكر. من يتق الله يجعل له مخرجا، هذا مثال على من. من يعمل سوءا يجزى به. نعم. من يصرف عنه، نعم، يومئذ فقد رحمه. عندك يا محمود؟ هذا استفهام. من يضيف ضيف رسول الله؟ استفهام، لكن نريد الشرطية. من كذا كذا، عندك يا أبا سمح؟ من يجتهد يفوز. شرط، ربط شيء بشيء، ربط شيء بشيء. أيضا عندك مشتاق، من يعمل سواء يجزى به، أخذتها مني صح؟ أنا قلتها قبل قليل. طيب هات مثالا آخر، فكر بمثال آخر. نعم، ماذا؟ ونعم، من يسلم وجهه لله فقد استمسك. طيب، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه من أمثلتها كثيرة. أي، أيهم يكرمني أكرمه. هات مثالا على أي. أيهم يكرمني أكرمه. طيب أيهم يضيفني؟ يضيفني أضيفه. طيب هات مثال على ما. ما ما تصنع أصنع، ما تفعل أفعل. طيب آخر، ما تقرأ أسمع. طيب أحسنت. مثال، ما تكتب أكتب، ما تشرح أكتب. طيب مثال لمتى، متى تخرج أخرج عندك مثال، متى تخرج أخرج، هات مثالا يشبهه. متى تذهب أذهب. نعم مثال آخر. نعم حسين، متى ترجع أرجع. طيب نعم تصحيح، متى تموت تقوم قيامتك. طيب طيب مهما مهما قال هنا، مهما تصنع أصنع، مهما. طيب أمثلة، مهما تخرج أخرج. ها محمد، مهما مهما تقل أسمع. طيب أين أين تمرر، أين تمرر أمرر، يعني أين تمر أمر، أين تذهب أذهب، أينما أينما تستقم تجد فرجا من الله، هذا في أمثلة. نعم أينما تكون يدرككم الموت، أخذها عليك. طيب أينما تكون يدرككم الموت. أن تأكل آكل، أن تأكل آكل، هل من هذا أن لك هذا، هل هذا شرط الآن يا مريم؟ أن لك هذا هل هو شرط؟ الشرط أن تأكل آكل، أن تخرج أخرج، يعني متى تخرج أخرج. لكن أن لك هذا، هذا ما هو؟ استفهام، هذا استفهام. حيثما، حيثما تذهب أذهب، حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. شرط وجواب، شرط وجواب. إذ ما، إذ ما تفعل أفعل. طيب إذن هذا هو درس اليوم، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.